الظلام عليه الصلاة والسلام. تاجر نزل سوق غزالة مع الدلال، قرب يدوه العسل نهر الدموع شلال، شرب عديم التنا من دمعنا المسفوح، زاد في السعار والغنى من خسة الدلال. اخس اخس اخس على كده، ما هو اخس اخس اخس على كده.